الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في التفسير الموضوعي الميسر لسورة الأعراف. جحود بني إسرائيل وعتوهم وعصيانهم. احنا في القسم الرابع وهو قصة موسى عليه السلام، وانتهينا إلى الآية 59. اليوم من 160 ل 170، جحود بني إسرائيل وعتوهم وعصيانهم. أولا، عدم شكرهم لنعم الله عز وجل وكفرها. قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم أي فرقناهم، فرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة أسباطا أمما. الأسباط كالقبائل، أسباط بني إسرائيل كقبائل العرب. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، وذلك في التيه في الصحراء، أن اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانبجست، يعني نبعت وانفجرت من الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط، لكل سبط منهم عين يشرب منها. قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم، وذلك منعا للخصام والتنافس والتزاحم على الماء فيما بينهم. وظللنا عليهم الغمام في التيه من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن حلوى مثل العسل، والسلوى طير يشبه السمانة، فأنزل الله عز وجل عليهم أحلى الشراب وأحلى الطعام وأفضل الطعام، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، فأخذوا يأكلون من طيبات رزق الله ويشربون من الماء، فكفروا بهذه النعم وخالفوا أمر الله، فألحقوا الضرر بأنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيظهر في هذا الموقف عادتهم المعروفة في كفران نعمة الله عز وجل وعدم شكر نعم الله عز وجل. ثم ذكر أمره لهم بدخول القرية، وأن يقولوا حطة عند الدخول، وكيف أنهم بدلوا أمر الله، دخول القرية وتبديل أمر الله في الآية 161 و162. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذ قيل لهم، أي واذكر، إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وهي بيت المقدس، وكلوا منها حيث شئتم، وقولوا أمرنا حطة، أي اللهم حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب، باب القرية، سجدا، سجودا حناء، نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. ادخلوا هذه القرية، كلوا منها حيث شئتم، ولكن عند الدخول قولوا اللهم حط عنا خطايانا، وادخلوا في صورة الخاضع لله الذليل، ادخلوا الباب سجدا، يترتب على هذا نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فدخلوا زاحفين على أدبارهم ولم يدخلوا سجدا، وقالوا حبة في شعرة، وقالوا حبة في شعرة فعاقبناهم، بدل ما يقولوا حطة، فعاقبناهم فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله عز وجل. هذا جحود آخر وعتو آخر. سورة ثالثة، نهوا عن الصيد يوم السبت فاحتالوا واصطادوا. الاصطياد يوم السبت في اليوم الذي حرمه الله، من الآية 163 للآية 166. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. واسألهم يا محمد توبيخا لهم عن قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني كانت على ساحل البحر، إذ يعدون يعني يعتدون بصيد السمك في يوم السبت المأمورين بتركه فيه، مأمورين بترك الصيد فيه، وكان الله قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا. فابتلاهم الله وامتحنهم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، كثيرة طافية ظاهرة على وجه البحر كأنها قد شرعت زعانفها لأعلى كأنها شراع سفينة، امتحان وابتلاء من الله. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، تذهب في البحر فلا يرون منها شيء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتلياهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله. فتحايلوا على الصيد فكانوا يحفرون له حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك أي السمك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها. تحايل على شرع الله، كالذين يتحايلون على الربا وكالذين يتحايلون على الزنا، هؤلاء يتحايلون على الأمر المحرم، وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق، معظمهم اعتدوا وتجرؤوا وأعلنوا ذلك، وفرقة نهتهم وأنكرت عليهم، نهتهم عن هذا المنكر، وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم، يعني هم لم يشاركوا في المعروف نهي عن المنكر، فاكتفوا بأن هؤلاء قد أنكروا وقد نهوهم. وإذ قالت أمة منهم، أمة لم تصد ولم تنهى لمن نهى، قالوا لمن نهى لما تعظون قوما الله مهلكهم، لما تنهون وتذكون قوما الله معذبهم ومهلكهم، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فلا فائدة من نهيكم إياهم. وهذا مفهوم يفهمه بعض الناس، مفهوم خاطئ، شكلهم ناس مش بتستجيبوا لماذا ندعوهم، وهذا خطأ. قالوا، قالت الفرقة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، نفعل ذلك معذرة إلى ربكم، معذرة نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي، فيؤدون واجبهم من المعروف ونهى عن المنكر، ولعلهم يتقون الله بهذه النصيحة فيتركون الصيد ويرجعون إلى طاعة الله. فلما نسوا تركوا ما ذكروا به. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. فكانت العقوبة أن أخذوا بهذا العذاب البئيس، بهذا العذاب الشديد. فلما عتوا تكبروا، طبعا هذا بسبب فسوقهم بما كانوا يفسقون، فلما عتوا تكبروا واستمروا في عتوهم وتمردهم وطغيانهم، فلما عتوا عما نهوا عنه، عن ترك ما نهوا عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حولهم الله قردة، خاسئين، صاغرين، ذليلين، حقيرين، فصاروا كذلك. عقوبة بني إسرائيل من الآية 167-168. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإذ تأذن ربك، يعني أعلم ربك هؤلاء القوم مرة إثر مرة على ألسنة أنبيائهم أنه قضى عليهم ليبعثن عليهم على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية، يذيقهم سوء العذاب بسبب ظلمهم وفسقهم وإفسادهم في الأرض. فبعث عليهم سليمان وبعده بختنصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية، فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فضربها، ضرب الجزية عليهم. إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور لأهل طاعته رحيم بهم. عقوبة أخرى قال تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، فرقناهم فرقا وطوائف، منهم الصالحون الذين ينهون عن الفساد في الأرض، ومنهم ناس دون ذلك الكفار والفاسقون، وبلوناهم بالحسنات بالنعم والرخاء والرغبة والعافية، والسيئات النقم والشدة والرهبة والبلاء لعلهم يرجعون عن فسقهم. فابتلاهم الله بالخير والشر لعلهم إذا وقع بهم الخير ولهم الخير رجعوا إلى الله، لعلهم إذا وقع عليهم العذاب رجعوا إلى الله. ولكن العصيان والتمرد استمر في الأجيال التي جاءت بعدهم. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف، أي فجاء جيل جديد بعد ذلك الجيل الذي كان منهم الصالحين والصالحون ومن هم دون ذلك ورثوا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، التوراة ورثوها عن آبائهم، يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يؤثرون حطام الدنيا ومتاعها على بذل الحق ونشر. فكانوا يأكلون السحت والرشا، يعني الرشوة، ويتاجرون بالدين ويحابون في الأحكام وإقامة العدل، ويسوفون أنفسهم ويعيدونها بالتوبة، وكلما لح لهم مجال للاحتيال على شرع الله قارفوه ووقعوا فيه، ويقولون بعد هذه المصائب والانشغال بالدنيا وترك الدين ويقولون سيغفر لنا، سيغفر لنا ما فعلناه. هذا قول خال من الحقيقة، فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة، فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا، ولكنهم إن يأتهم عارض مثله ورشوة أخرى يأخذوه، يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه. وليس في التوراة وعد بالمغفرة مع هذا الإصرار. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموه، وألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه قرأوه، فلما كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار؟ ألم يدرسوا الكتاب ويدروا ما فيه؟ ليس فيه شيء هذا، ما فيه لا سقوط غفران ولا أنهم سيغفر لهم مع إصرارهم. هذا كله من ادعاءاتهم الباطلة. والدار الآخرة خير للذين يتقون الحرام، أفلا يعقلون أنها خير فيؤثرونها على الدنيا؟ والذين يمسكون بالكتاب، يتمسكون بالكتاب، يعلمونه ويعملون به، وأقاموا الصلاة فأدوها حق أدائها، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه، إنا لا نضيع أجر المصلحين في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم، مصلحين لأنفسهم ومصلحين لغيرهم. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى العهود والمواثيق التي أخذها عليهم وكيف نقضوها، من الآية 171 إلى 179، وهذا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الأعراف، التفسير الموضوعي الميسر. ما زلنا في القسم الرابع، قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، العهود والمواثيق، من 171 ل 179. العهود المواثيق على بني إسرائيل، الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل حين نطق الجبل فوقهم كأنه ظل، في الآية 171 قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لما أبلغهم موسى عليه السلام ما في الألواح المنزلة من عند الله عز وجل ليعملوا بما فيها، ثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها، حتى رفع الله تعالى الجبل فوقهم حتى أظل رؤوسهم، فقال تعالى: وإذ نتقنا الجبل، يعني رفعناه من أصله فوقهم، فوقهم كأنه ظل، كأنه ظل، وظنوا، كأنه سحاب فوقهم ستقع عليهم، وظنوا يعني أيقنوا أنه واقع بهم، ساقط عليهم إن لم يقبلوا أحكام التوراة. وقلنا لهم: خذوا ما آتيناكم، خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة، بعزم وجد واجتهاد، واذكروا ما فيه بالعمل بالأوامر واجتناب النواهي لعلكم تتقون. فلما ذكر الله عز وجل ذلك العهد، ذكرهم بالعهد الذي أخذ على كل بني آدم وهم في صلب أبيهم إبراهيم. فنحن علينا عهود مواثيق مع الله، ميثاق يوما كنا في صلب آدم، وميثاق آخر في بطون الأمهات، وميثاق بإرسال الرسل مأخوذ في الكتاب. فذكر الميثاق الأول الذي أخذه الله على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم، من الآية 172 ل 174: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واذكر إذ أخذ ربك، حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أي من أصلابهم، أخذ ذريتهم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض، من صلب آدم نسلا بعد نسل، كنحو ما يتوالدون هذا تلو هذا، هذا تلو هذا، ونصب لهم دلائل على ربوبيته، وركب فيهم عقلا وأشهدهم على أنفسهم. ورد هذا المعنى في حديث عن ابن عباس في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، وأشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى أنت ربنا، شهدنا بذلك، أشهدكم الله على أنفسكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لئلا يقول الكفار يوم القيامة كنا عن التوحيد ولا إله إلا الله كنا غافلين لا نعرفه، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، أي تحتج بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله قبلنا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ أفتعذبنا بما فعل آباؤنا بتأسيس الشرك؟ لكي لا تقولوا هذا فقد أخذ عليكم ميثاق جميعا وأنتم في صلب أبيكم آدم. وكذلك نفصل الآيات نبينها مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها وليستعملوا عقولهم في التبصر بها، ولعلهم يرجعون عن كفرهم وجهلهم وعن تقليد آبائهم وأجدادهم ويهتدون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله سبحانه وتعالى صورة لمن خالف العهد مع الله في نموذج وهو بلعام ابن باعوراء، وبين صفات وعقوبة هؤلاء المخالفين من الآية 175 للآية 179. قال تعالى واتر عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الله تعالى واتل عليهم اقرأ يا محمد على اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا، خبر الذي آتاه الله الآيات حجج التوحيد وأفهمناه أدلته حتى صار عالما بها فانسلخ منها، فانسلخ منها خرج منها بكفره كما تخرج الحية من جلدها. وهذا هو بلعم ابن باعوراء من علماء بني إسرائيل، سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء فدعا، فلما دعا انقلب عليه لسانه واندلع لسانه على صدره. هذا ورد في أثر عن ابن عباس صح عنه أخرجه الطبري رحمه الله تعالى. فهذا الذي حدث مع بلعام أو بلعم ابن باعوراء كان من علماء بني إسرائيل، ومقابل المال والمنصب والشهرة فعل ما فعل، فأتبعه الشيطان فأدركه وتسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين، فأزه الشيطان إلى المعاصي أزة فكان من الغاوين. قال الله ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه إلى منازل العلماء بأن نخلق له الهداية خلقا ونلزمه العمل بها طوعا أو كرها إذ لا يعجزنا ذلك، ولكنه أخلد إلى الأرض، سكن إلى الدنيا ومال إليها واتبع هواه، فجعل كل همه من حياته الدنيا التمتع بلذائذها المادية، فأقبل على لذاتها ونعيمها، وغرته كما غرت غيره من العمي عن أمور الآخرة. فمثله صفته في عدم اهتدائه سواء وعظته أم لم تعظه، كمثل الكلب. مثله في عدم الاهتداء إلى الموعظة كمثل الكلب، إن تحمل عليه بالطرد والزجر يلهث يدلع لسانه، أو إن تتركه يلهث أي لاهثا ذليلا بكل حال. وليس غيره من الحيوان كذلك، الكلب على طول مطلع لسانه يلهث، إن تحمل عليه تطرده وتزجره يلهث، أو تتركه أيضا يلهث. ذلك المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا جهلا بها وتقليدا للآباء والأجداد، فهم قد ظنوا أن إيمانهم بها يسلبهم العز والجاه ويحول بينهم وبين ما يتمتعون به من اللذات. فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون فيها فيؤمنون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، قبح مثلا القوم أي صفة هؤلاء القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فإن الله لا يتضرر بهذا، هم المظلومون، هم ظلموا أنفسهم بالتكذيب وبإعراضهم عن التفكر في الآيات، عن استخلاص العبر والاهتداء بها، ما عملوا إلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. ولكن خذها قاعدة، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله يوفقه لسلوك سبل الهداية فهو المهتدي الذي شكر نعم الله عليه وأدى حق ربي عليه، ومن يضلل أي من يضلله الله عز وجل فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا سعادة الدنيا والآخرة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، احنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ليكونوا وقودا له، لأنهم يعملون عمل أهله ولا ينتفعون بشيء من جوارحهم التي جعلها الله سبيلا للهداية. فلهم قلوب لا يفقهون بها الحق، ولهم أعين لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار، ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ. أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع، كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تطلب منافعها وتهرب من مضارها، ولأن الدواب قد تستجيب لراعيها إذا أنست به وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء. ولأن الدواب تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، وهؤلاء يقدمون على النار معاندة، فإنهم خلقوا ليعبدوا الله وليوحدوه فكفروا بالله وأشركوا، فأولئك هم الغافلون، الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. بذلك نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السورة، وهي تتكلم عن الأصول العقيدة التي يدعو إليها كل الرسل، وخطاب للرسول وللدعاء وللأمة جميعا، من الآية 180 ل206. وهذا موضوعنا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الأعراف تفسير موضوعي ميسر، ووصلنا إلى الجزء الخامس أو القسم الخامس من هذه السورة المباركة، وهو خاتمة السورة، أصول وعقائد وخطاب للرسول والدعاة وللأمة صلى الله عليه وسلم. أولا، أصول العقيدة التي يدعو إليها كل الرسل، من الآية 180 ل198، الإيمان بالله والإعراض عن الملحدين، الآية 180. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات له سبحانه، فادعوه، سموه واذكروه ونادوه وتعبدوا له بها، وذروا، اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يميلون عن الحق في أسمائه بالميل في ألفاظها أو معانيها، الميل عن نهج الحق، فيحرفون ويؤولون ويشركون ويكذبون، يزيدون وينقصون، أو ما ينفي وصفها بالحسنى. سيجزون هؤلاء الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون في الدنيا والآخرة جزاء ما كانوا يعملون. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى حمل المهتدين للرسالة وسنة الله في المكذبين في ثلاث آيات من الآية 181-183. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وممن خلقنا، ومن بعض الأمم التي خلقناها، أمة يهدون بالحق، يقومون بالحق قولا وعملا، وبه يعدلون، به يقضون، وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكفر الفجر بني إسرائيل، وذكر عتو الأمم قبلهم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، ذكر هذه الأمة الكريمة، قال سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الحمد لله أن جعلنا منهم، ربنا توفنا على ملتهم وطريقتهم. والذين كذبوا من أهل مكة بآياتنا بالقرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنأخذهم إلى الهلاك قليلا قليلا بالإنعام والإمهال من حيث لا يعلمون، وهم غافلون لا يشعرون. وهذه طريقة ينبغي أن نحذر منها. من كان في الضلالة يمدد له الرحمن مدا وينعم عليه ويمهله، فيظن أن هذا خير وأنه في خير. وأملي لهم، أمهلهم في العقوبة، إن كيدي متين، إن كيدي شديد لا يطاق. وسمي كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان، وكان في مقابل مكرهم وخبثهم، فيمدح الله على ذلك. ثم جاءت دعوة للإيمان بالرسول، صلى الله عليه وسلم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. صلى الله عليه وسلم، أولم يتفكروا، فيعلموا أنه ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، ما به من جنون، إن هو يعني ما هو إلا نذير مبين واضح إنذاره، فهو ناصح ومبلغ عن ربه. ثم بدأ يلفت نظرهم إلى الكون وإلى الاعتبار بالموت، فقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، في ملك السماوات والأرض وفيما خلق الله من شيء، فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويؤمنوا بالله ورسوله ويتخلوا عن الأنداد والشركاء والأوثان. وأن عسى، وأنه عسى أن يكون قد اقترب، قد قرب أجلهم، فيموت كفارا فيصير إلى النار، فهل لا بادروا إلى الإيمان؟ وإذا لم يتعظوا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم ما حذرهم منه، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بأي حديث بعد القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به؟ لا أبلغ ولا أقوى ولا أصدق من ذلك. نرجع إلى الأصل: من يضلل الله فلا هادي له، من يخذره الله عن الهداية الحق ويضله عن الصراط المستقيم فلا هادي له، فإنك لا تهدي من أحببت، ويذرهم ويتركهم، تركهم رب العزة سبحانه وتعالى في طغيانهم يعمهون، يترددون تحيرا فلا يهتدون إلى شيء. ثم أكد على أن الرسول لا يملك من الأمر شيئا، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فذكر سؤالهم له عن الساعة ووكل علم ذلك إلى الله. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يسألونك أهل مكة المكذبون المتعنتون، يسألونك عن الساعة عن القيامة أيان متى مرساها، متى وقت رسوها واستقرارها، يعني متى ستقع. قل لهم إنما علمها متى تكون عند ربي لا يجليها لا يظهرها لوقتها إلا هو ثقلت عظمت وخفيت في السماوات والأرض، خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون. لا تأتيكم الساعة إلا بغتة إلا فجأة وعلى حين غرة. يسألونك كأنك حفي عنها، كأنك حريص على العلم بها ومبالغ في السؤال عنها حتى علمتها ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك، فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلم متى الساعة إلا الله، فهي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون تلك الحقيقة بأن علمها عنده تعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا أجلبه ولا ضرا أدفعه إلا ما شاء الله. لا يملك أحد يا أخوان، لا النبي ولا غيره لأحد لنفسه، فضلا عن أن يكون لغيره ضرا أو نفعا، إلا ما شاء الله. ولا أعلم إلا ما علمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب أي ما غاب عني لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عن المفاسد لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي لما تؤول إليه، وليس الأمر كذلك. إن أنا إلا نذير، ما أنا إلا نذير بالنار للكافرين وبشير بالجنة لقوم يؤمنون ويصدقون ما جئت به. ثم ورد الشكر لله عز وجل، الشكر لله عز وجل وحده وبطلان كل المشركات معه سبحانه وتعالى، وهذا نتركه إن شاء الله تعالى للمرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الشكر لله وحده وبطلان كل المشركات معه سبحانه وتعالى. في سورة الأعراف من آية 189 ل 198 في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أولا ذكر الشرك داخل الأسرة وبطلانه، فقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة آدم عليه السلام وجعل منها خلق منها من هذه النفس زوجها حواء خلقها من ضلعه ليسكن إليها يألفها ويطمئن بها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر فلما تغشاها لما جامعها وقدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل وحينئذ حملت حملا خفيفا تشعر به وهو النطفة فلا تحس به ولا يثقلها فمرت به أي واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا فلما أثقلت به حين كبر في بطنها فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا والدا صالحا سويا تاما لا نقص فيه لنكونن من الشاكرين لك عليه فلما آتاهما لما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما والدا صالحا على وفق ما طلب وتمت عليهما النعمة فيه جعل له شركاء فيما آتاهما جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقر به أعين والديه فعبد الولد لغير الله إما أن يسمياه بغير عبد الله يعني عبد الحارث عبد العزة عبد الكعبة ونحو ذلك أو يشرك بالله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم وهذا انتقال من النوع إلى الجنس يعني انتقال من الجنس حتى دي مهمة أخوان الأول كان بيتكلم عن آدم خلقكم من نفس واحدة آدم خلق منها زوجها حواء يسكن إليها تغشاها حملت أثقلت دعوا الله هذا آدم عليه السلام فلما آتاهما صالحا خلاص هننتقل الآن من آدم إلى جنس بني آدم جعل له شركاء فيما آتاهما انتقل الجنس في أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا يعني وجد بعد ذلك لكن آدم عليه السلام وحواء لم يفعل ذلك فهنا انتقل من الكلام عن آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما أي في ذلك الولد يعني جعل ذرية الواردة من هذين من آدم وحواء وهذا انتقال من النوع إلى الجنس ولا شك أن هذا موجود الشرك في ذرية بني آدم فتعالى الله عما يشركون تنزه عن كل شريك فهو المنفرد بالربوبية والألوهية وأكد هذا المعنى أن المراد ليس آدم وحواء اللذين جعل له شركاء ما جاء بعده الآية التي بعدها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولم يقل أيشركان أيشركون به في العبادة بنو آدم وحواء أيشركون به في العبادة ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فكيف يجعلونها شركاء لله عز وجل ولا يستطيعون لهم نصرا أي لا ينصرون عابديهم ولا أنفسهم ينصرون بمنعها ممن أراد بهم سوءا من كسر أو غيره فكيف يعبدونها وإن تدعوهم أي الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم إليه أم أنتم صامتون عن دعائهم لا يتبعوه لعدم سماعهم، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق. والذي نريد أن نذكره يا أخواني أنه قد اتفقت كلمة المفسرين على أن هذا الشرك لم يقع من آدم وزوجه، إما أن يكون من ذريتهما وهذا أكثر مفسرين عليه، وإما أن القصة أصلا ليست في آدم وزوجه، حتى بعضهم قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، بعضهم قال هو قصي من العرب وزوجه فلما تغشاها إلى آخره. ولكن سلمنا وهو الذي نقول به أن الخطاب فعلا كان عن آدم في شرح قصة آدم، فنحتاج أن ندفع الإشكال الوارد في كلمة فقط وجعل له شركاء فيما آتاهما. بعضهم إن اعتقد أن جعل هذه إن هم فعلا جعل، لا هو استفهام إنكاري، فلما آتاهما صالحا هؤلاء قالوا كذا وكذا، تتوقعون لما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، آدم وحواء لا يقولون هذا أبدا ولا يكون منهما هذا أبدا، واضح؟ تعالى الله عن شركهم، لما جعلوا له وهو الذي خلق الذكر والأنثى وهو الذي جعل منهما الولد الصالح، فتعالى الله عما يشركون، تعالى عن شرك هؤلاء الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم. ونظيره أن إنسان ينعم على رجل بوجوه كثيرة من النعم ثم يقولون هذا المنعم عليه يقصد ذمك وإيصال الشر إليك، فيقول فعلت في حقي كذا وكذا وكذا ثم يقابلني بالشر والإساءة والبغي، نفس الكلام، دعوا الله ربهم لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا تعتقدون جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون، ده كلام كفر وكلام مشركين وما يكونش أبدا. هذا وجه. الوجه الثاني يا أخواني أن هذه القصة من أولها لآخرها لا إشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله جعل له شركاء، فجعلها بعضهم قال جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، وهذا معروف في اللغة. الشاهد يا أخواني أن أكثر المفسرين على أن الذين جعل الشركاء في الولد جعلوا له شريكا من الولد إنما هم ذرية آدم عليه السلام وليس آدم وحواء. ثم بين سبحانه وتعالى بطلان الآلهة من دون الله، فقال إن الذين تدعون أي تعبدون من دون الله عباد أمثالكم. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إن الذين تدعون إن الذين تعبدون من دون الله عباد مملوكة مخلوقون لله أمثالكم، مع أنكم أفضل حالا لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وأصنامكم ليست كذلك. فادعوهم ادعوهم فليستجيبوا لكم دعاءكم إن كنتم صادقين في أنها آلهة. ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم، فقال ألهم أرجل يمشون بها فيسعون هذه الآلهة فيسعون في حوائجكم أم لهم أيد جمع يد يبطشون بها يدفعون بها عنكم بقوة أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم أم لهم آذان يسمعون بها أي ليس لهم شيء من ذلك ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم أنتم تسمعون وتبصرون وتمشون وتبطشون فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا منهم. قل لهم يا محمد ادعوا شركاءكم ادعوا شركاءكم الذين ساويتموهم بالله عز وجل، ادعوا شركاءكم الى هلاكي ثم كيدوني احتالوا لضري فلا تنظروني، يعني فلا تمهلوني. وهذا كما قال قبله نوح عليه السلام، اجمعوا كيدكم او امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون. وهذا من قوة الإيمان والثبات والتوكل على الله. إن ولي الله نصيري ومعيني ومتولي أموري الذي نزل الكتاب القرآن وهو يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذين تدعون من دونه من هذه الأصنام لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، فهم عاجزون، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وإن تدعوهم هذه الأصنام إلى الهدى إلى الاستقامة لا يهتدوا، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا أصلا، وتراهم الأصنام ينظرون إليك يقابلونك بأعين مصورة كالناظر، وهي جماد لا تبصر وهم لا يبصرون، فلا حياة فيها ولا حركة. وبهذا يكون بهذه نكون بهذه الآيات في هذه الحلقة بينا يا أخواني وبين رب العزة سبحانه وتعالى لنا صور من الشرك داخل الأسرة وصور من الشرك في بني آدم عموما. ثم جاء في نهاية هذه السورة الكريمة في آخر هذا القسم الخامس في خاتمة السورة خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاة وللأمة من بعده من الآية 199-206، ونجعل هذا المرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ختام سورة الأعراف من الآية 199-206 في هذا التقسيم الموضوعي الميسر، وهو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاة وللأمة من بعده. حسن الخلق، الدعوة إلى الله، الإعراض عن الجاهلين، القرآن، ذكر الله وعدم الغفلة عنه ليلا ولا نهارا، هذا هو الطريق. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. خذ العفو، خذ اليسر مما سمحت به أنفسهم ومما سهل عليه من الأعمال والأخلاق، فلا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل اشكر من كل أحد ما قابلك به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، وتجاوز عن تقصيره. هذا ينبغي أن يكون لنا سلوك مع الناس، نأخذ العفو من أخلاق الناس، لا نحاسبهم، نأتوا بالتعامل المثالي. خذ العفو في الوقت الذي تأمر نفسك فيه بهذا، ولكن من الناس تأخذ اليسر مما سمح به أنفسهم وأخلاقهم. وأمر بالعرف، أي أمر بالمعروف بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بسفههم، فمن آذاك فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير، فاستعذ بالله، فالتجئ إلى الله واعتصم به أن يدفعه عنك، إنه سميع للقول عليم بالتجائك، فسيحميك من الشيطان. إن الذين اتقوا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه إذا مسهم وأصابهم طائف، أي شيء ألم بهم، أي شيء ألم بهم، طائف يعني شيء ألم به ووقع به من الشيطان، تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين، فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم، فإذا هم مبصرون الحق من غيره فيرجعون. في الوقت الذي إخوانهم الشياطين يمدونهم يزيدونهم في الغي في الضلال بذنب بعد ذنب، ثم هم لا يقصرون لا يكفون عنه بالتبصر كما تبصر المتقون. قال الله تعالى النبي: وإذا لم تأتيهم لم تأتي أهل مكة بآية مما اقترحوا قالوا لولا هل اخترعت آية واختلقتها من قبل نفسك؟ قل لهم: إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء. هذا القرآن الذي أقرأه عليكم بصائر حجج وبراهين من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمره بالاستماع للقرآن وذكر الله وعدم الغفل عنه ليلا ولا نهارا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا واسكتوا عن الكلام ولا تنشغلوا بغير القرآن لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك سرا تضرعا تذللا وتواضعا وخيفة خوفا منه سبحانه وتعالى، وفوق السر دون الجهر، دون الجهر من القول، وخيفة ودون الجهر من القول قصدا بينهما. اذكروه بالغدو والآصال أوائل النهار وأواخر النهار لفضل هذين الوقتين الصباح والمساء. ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله، إن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون لا يترفعون عن عبادته سبحانه وتعالى، بل ينقادون له مذعنين لا يفترون، ويسبحونه ينزهونه عما لا يليق به وله يسجدون يخصونه بالخضوع والعبادة. فكونوا مثلهم. هذا ما أمر الله به رسوله والأمة من خلف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، واستعذ بالله إذا نزغك نزغ من الشيطان، وأكثر من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والاستماع له، وكن أشبه ما يكون بالملائكة الأطهار الذين لا يستكبرون عن عبادات الله والذين يسبحونه ليلا ونهارا وله يخضعون ويتعبدون. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بهذا نكون قد انتهينا من سورة الأعراف. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم وأن ينفعنا به واجعلنا من المتدبرين له العاملين به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.